نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سائر الأعمال الصالحة من الصلوات والقيام والصدقات وجميع أصناف القربات، آمين يا رب العالمين. إذ نلتقي في هذا اليوم، اليوم الثالث من رمضان، لكي إن شاء الله نتدارس ونتناصح في موضوع تحت عنوان برنامجنا في رمضان. برنامجنا في رمضان، إذن من العنوان أغندي بين بأنه الحديث عن الزمن في رمضان وعن البرمجة الزمنية في رمضان. همي في هذا اليوم الثالث من رمضان بالضبط باش كنسول في مانا القضية التقييم، لأن الفرصة رمضان هي فرصة للتقييم. بتقصد صومني قصد، يعني سبق لنا أسبوع دعاوي ربما المشايخ حرضوا فيه على يعني الاستغلال الأمثل لرمضان، ولكن نتفاوت نحن الناس جميعا في الأخذ بهذه النصائح. سويجيا غنج سين دروسني، بحيث أنت تدي تغير البرنامج النخ في رمضان، ولكن أدي يمكن حد تحس جرس ديمانس بأنه يوت في رمضان ولحسي ولجسي قنت تغير دزعلوك يعني في برنامجه جرس ديمانس. كل حد يلاد لامين ليمانس ولي تحس بليلة رب واحد لا يتزوما صحيح مسحي لوسي لا يرب واحد وجارس إلا التنافس في هذا المضمار المدن اللي مختلفين ديس. لذلك لابد أن جيكت الوقفة في بداية رمضان باش كنعاود أنصحها أن ننطلق. قد يمكن يقن حد ولي توهي في شعبان يوت في رمضان يومين يمزور لا تبدأ يسب ست تهيئة إلا قابل إلا إن شاء الله يغتنم هذا الشهر أحسن اغتنام. لذلك يعني ونتجي الأمر آل السنين 10 آل السنين 15 قد يكون أجد من الشهر نغتولوت من الشهر يقضع يكتل خسارة تزعلوك لازم سيبدأ بل ما ناولن يشتغل بالإدارة وبالتخطيط. خاطر مدام السوس عن البرنامج هو في الحقيقة تخطيط سؤال عن الإدارة، يوصي بالمتابعة المستمرة المتابعة اليومية التقييم اليومي. وليمكن يقن حدا دي قومي مانس بعد ما يدزوا طولت من الشهر نغجد من الشهر النغ يعني العشرين تمزور تتقضع بعد دي فاقسيتس هامي خاطر دين دو السني دي الجو اللي يتعشى اللي يفعلوا فيه فعله الضوض عشرة تمجار وتدفاق من بعد ضد لانتي طموني قضايا الشهر إزواء. هل الذي حس سلغبن السنين العيد غادي يحس بالفرحة واللي تحسي بالفرحة إلا من يولن يربح ننتي ضد يربح يربح بالشكل الملموس الذي حس ننتي بالغبن من يولى السنين العيد وتحسي بالفرحة يعني وتحس بلي يربح حس عادي عادي ولدي قن شعور هذه نجم قن حد أي واحدة تقيم دي مانس إلا دلا مني مانس هذه نجم هذه السن أين شعورني أدي على ذلك الشعور أدي السن باللي استفاد من رمضان نغلم يستفيد. لذلك يعني ضروريا هذه الوقفة التقييمية ولو يعني باكرا ولكن في الحقيقة لا في وقتها حتى نعيد النظر في قضية البرنامج. ونعني بالبرنامج في رمضان البرنامج اليومي خاصة باش كتسمون توسع عوال ولتكون يعني الحديث عن المتوسط المدى المدى البعيد في قضية وضع البرنامج، وإنما نقصد سيس البرنامج اليومي إلا سيس البنادم على الأقل يغتنم فرصة رمضان. لذلك البرنامج يعني باش كتجي قنحد باش كدي قلع عادي عادي تجي البرنامج لازم انت دي تدي عاد غرسي قن دافع من الداخل يقن الروح يكت الحرارت الحرارت ني وتكسبها غير بتا يستشعر يعني نعمتنا ون الشهر نعمة شهر رمضان. أكيد يعني أنتو قاع ندعو ربي سبحانه وتعالى قبل رمضان سيتو غد رجب نقر الله مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان من بعد سيقضى رجب بتنبدأ نقر دخ الله مبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان شاد يقضى شعبان ربي سيودان لغل رمضان سيودان قاع ولان داني تغي دعو ربي لإجابة دعوت يبلغس رمضان. خاطر لان مد اي واحد سجومي ما غادي يدول بسي التاكيرتس ادي قال لا بعد مد نتغن معان غزغات اسكاسول الليل انني اللهم ارحم صالح موتانا وصالح موتى المسلمين. هذه يمكن حد ديواس يمكن دوتماس يمكن دباباس يمكن دعمي يمكن خالي يمكن خالتي يمكن حد يبعد يعني منش مد نمسي رمضان يقضى عن غل رمضان ونشيعت الى يعني مثواهم الاخير. ولا نشنين اكيد صديقات ديسي قنوس قاسة دي يكون رمضان ندم جارو دوني لاش تسجل جدال ليس فيها جدال يعني ولا يمكن لأحد أن يهرب من هذه الحقيقة. أصدق ديسك من رمضان نسعدي ما البنادم يتهات إلى ربي سبحانه وتعالى سيكمل في الخير اسمه من يدعو بتيقار يقار والتجا يا ربي رمضان ودم جارو ند رمضانك خاطر لن تغم ماشي ننطرو مدن معان غربة ما يزوم 20 رمضان يزوم 15 ند رمضان كل حد ما نسيش ربي سبحانه وتعالى ولكن صديقة ديسيقين واسد يكون رمضان ندم دم جارو سمني ربي مدنا في العمر يشنغق الزمن إلى أثنى عاش وهو هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الزمن وفضله الله سبحانه وتعالى بمضاعفة الأجر يشنغل فرصة لك أن غتنا عاش لازم أن نشكر نعمته سبتا باغتنامها أحسن اغتنام خاطر ربي سبحانه وتعالى ملي سولي في الصيام يذكرنغ بشكر النعمة ربي يسبغفنغ نعم كثيرة سنتين رمضان ربي ينغي تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم وما بكم من نعمة فمن الله نعم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ربي سبحانه وتعالى يعني يكسي النعم يغنشو نعمة رمضان إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية الدقدة غنيني ولعلكم تشكرون نعم لعلكم تشكرون باش كتشكر يعني نشكر هذه النعمة أنه ربي سبحانه وتعالى أدركنا إجان غلكنا نعاش آل رمضان أنطلب ربي سبحانه وتعالى ولتكون دم جارو أو نتنعش جميعا لقضى بالصحة والأمن والعافية لكم إن شاء الله يمد في أعمارنا ونعيش يعني رمضان كثيرة يعني أتنظم بأحسن قوة إن شاء الله يعني تأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد يعني يشدد القضية القلت لاغتنام من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي تسلم بقل حديث أموني روانتد الصحابة روانتد خيغل من الصحابة مجموعة من الصحابة روانتد يعني سيسن أبو هريرة مثلا عمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة رواند هذا الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ديالي المنبر كل ما ديالك تدرش تديني آمين أديالك تدرش تديني آمين أديالك تدرش تديني آمين إريح تم جاروتنا نصر الصحابة بتك تقارد آمين يعني إن ياسن أتاني جبريل فقال لي رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي ذكرت عنده فلم يصلي عليك قال فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين قال رغم سلتني أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم داني يعني شدد في قضية اغتنام صيام رمضان والقيام ليالي رمضان من أجل المكافأة العظمى والجائزة الكبيرة دين الغفران من الذنوب العتق من النيران من اللي نحدي تسلمونيس الرسول صلى الله عليه وسلم يتغي دعو دعاء صادق في رجب وشعبان ربي جيت الدر الرمضان استقيمك تلوخ تضيع خارج الطاعات وصنوف القربات استقيمك تلوخ مع المسلسلات مع البورتابل مع التوسعة في الأكل ولو كان الحلال ولتوسع ديس لا يوسع فيه أما شاء الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه في شهر رمضان أنه يعني طوى أن جانس ويوقد أهله استشرت دوني قاعد بتا دا بروفيتا سون الشهر يعني لذلك أن نر البال نغ على عد زوينغ الجائزة الكبرى سبتا من استكاسو استماطو الأوزة كان ثلاثة رمضان ويقريق نحد زديغ زوانا يومين نغوني في ثلاثة ليل حق واللي لزم في نهاية الشهر في العشر الأوائل عادي تحس بالحسرة هامي خطر زوايا سجل الخير دزعلوك هفا كيف انت يفقص رمضان ولم تعتق رقبته من النار يعني دق الإشكال لن دزعلوك زوايا الجائزة الكبرى أنا قل المثال يعني ربما يقرب الأذهان يقل الملك مثلا يسمح سيقن حدي إلا أديتف في قصره وقال القصر الذي يعني يغلب الخيرات الذي سرغ الاطنان الذي سريال الذي كل شيء يعني وديك المثال بها تفضل به احد الاساتذه بها نوظف يعني تبت هذا الناس هذا الملك الناس يوم الشخص واش سمح غير لك اذا تفدي القصر تبي دني تخسر مصح يعني اتسكت يعني ربما تفاجأ تفقد يعني تخرج من هذا القصر بتا قلت بيدولاد الحيط خلاص وتلوما الا وتلوما غريمانت. طبعا اول شخص يتف الى هذا القصر يفو ماروك الطبلة من يعني انواع الاكل ما لذ وطب، في حين يعني لديني خيرات اخرى، لديني مشون النغور سبائك من الذهب، لديني الريال، لديني يعني ان غادي نجم لو كانتي بي ادي فخصايل القصر ربما العمر كامل اللي خدم يعني هامي تغسق الكابيتال دزعلو. بس حين تا يعطي الصحة يوتف إلا إلهام عيشة إلا يتتأيسوم إلا مع شربة إلا مع الفريك إلا مع البوراك إلا مع يعني مع المأكولات يقيم ديني طاف وسند الحراس كل انت دغلا زواز الفرص نوزوي زواز الفرص. لذلك يعني أنا ربال الغولانشي إلا كانوا في رمضان سبائك الذهب تسلم دبتا دريال دبتا داين العتق من النيران داين غفران بتا الذنوب. نعم داين غفران الذنوب. كذلك يقول مثال ربما دي قرب الصورة بسيوجار بتا داين دي قنحد مثلا يخصى دي صغي كتمورت مثلا نيني داني كتمورت يقنون كان إلا لباس به يقرب التمجيدة يعني دي دين ودنيا إليا مصل عمران كل شيء يقرب سمش غادي يكون يعني ممكن قطعة أرض أنين 50 80 100 متر مش غادي تكون ربما تكون يعني سجل مقدار اللي ندزعلوك ربما نصف مليار أقل على حسب أنشان. منش السؤال أو نشاب إلى نتشر الدنيا تقصد يسغون تمر تصدق ودي بنات تسغ تصدق تسغ مش دي قيمة يخدم فرضا يعني الراتب سدق الراتب إلى المتوسط أنين من 4-5 ملايين سنتيم في الشهر من شديق يخدم شديق يدخر باش كادي يخلص يكتمرت نصف مليار بهذا المبلغ الكبير من شديق يخدم هذه قيم سنوات وسنوات يخدم فرضا وني باش كتي صغصدق ما إلا باش تبنى فرضا يقل معلم يسد الناس يرغب غيري لو كانت تخدم معايا ويجي 15 عام 20 عام خاتي تخدم معايا شهرين برك شهرين وتصغ الطامورت تبني تدرت نشوف شغل الفيلا جاهزة ديس كلش تدرت ديس كلش قاعدنا غتحتاج طبعا مع طمورتس مع كل شيء. هل طبعا سغادين غاموني ولو أنه تلا قصة ربما رمزية ولكن أتصور بكل رمزيتها أنها فيها صدق يعني لا صادق معز السؤال أو الصانع من اشتغل دي سفغن القوة من اشتغل دي برهن أسيني برهني الشهر برك برهني يا قضاء تلغرش ناس تفوسج من اشتغل دي خدم هل يتكاسل هل دي دول اللي ضاص هذي تسمان شيخ سال ديكناع ان غادي عادي يسارع في العمل هي وجبت هذي حد يسارع نعم يسارع في العمل باش كوس تزوي بتا الفرصة انه قاضي الطفي قل مبلغ ربما لازم هذه خدم سنوات باش قد يعود غلديس نشين كيف في رمضان ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر 1000 شهر من جديد نعم 83 عام أنيني تقريبا 4 شهور خير من 1000 شهر يعني وجي 1000 شهر بالضبط ربما وجار يعني أكثر من هذا. لذلك يعني دينتوني أنني بالنسبة يصنعني هي بمثابة الجائزة أغادي الطف في نهاية الشهر ولن شنين كذلك ربي سبحانه وتعالى إلي قارن في هذا الشهر استغلت أحسن استغلال ببرمجة زمنية دقيقة وباغتنام باش كتتفضها وانتي فرت تفرت إحياء هاته الليلة ليلة إلا الفضل خير من 1000 شهر أو السندمان تم زوار تفيت سنة تفيت ثلاثة تفيت ربعة الله أعلم الله أعلم. لذلك يعني أن كن حدقين يعني تجاه هاته الفرصة من اللي يقن حد يسن هاته الحقائق غرس هاته الروح من الداخل عمرك لتكوني رمضان سقد عن دو رمضان نسقس وديقن ديما إلا في تحسن من اللي يقن حد يتعاش عموني وهذا من تمام شكر هاته النعمة كل مرة لا يتقيم إيمان كل سجس يتقيم إيمان لا يتكلم إلا يحصل على العتق من النار. مصحابة ابن حد خلاف هذا والعياذ بالله يعني لا ربما يتكاسل النغي لا يعني ليش غير سجن الارتباط يعني إيماني مع رمضان قوي النفي لا يتمنقص يعني رمضان العام الماضي رمضان نسجسه يعني تكون أسوأ من رمضان السنة الماضية من حيث ورباح من حيث يعني العمل خطر ما ناويل نولي في الزيادة إلا في نقصان. أما الشيخ قار يعني الشيخ أبو نصر صاحب النونية يعني من علماء المذهب من جبل نفوسة يقار ومن لم يزدد في الخير كان على الشر كان على الشر. لذلك يعني إمسلم أدي يكون حريص إلا يعني أدي يختنم وأن يكون رمضان أفضل من رمضان يعني السنة الماضية. لذلك يعني أنحرص جميعا أباء وأمهات وإخوة وأخوات إلى كان نستغل هذا رمضان خطر هذا يمكن ربادي قبل أن ندرك رمضان أسقاسه سجل وضع صحي سجل وضع أمني ربما رمضان غدسا لا قدر الله يتغير الأمر ودوام الحال من المحال لابد من الامتحان ومن الاختبار. مش حتى في ديم سلم ديما مهما كانت الحال تستفتي الله يحاول أن يغتنم الفرصة سواء في رمضان حتى في خارج رمضان. سمني قال ربي يغفسن الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين هم على صلاتهم دائمون التفتعني ديما إلا يعني حرص سواء يعني عاش يعني رمضان خارج رمضان وخاصة رمضان. مسحمني ولا منافق والعياذ بالله عكس المتقي المتقي القرآن ديما مواني المؤمن ديما مواني مسح المنافق خاتي المنافق قد يدفغ في رمضان ولا يتغير لا يتغير لا البرنامج الزمني ولا انت لا يتغير لن يغلب مدن خارج رمضان وتظلن مسح ديات في رمضان أدبدان تظلن أدي في رمضان أتركن لن تغلب نتزنان في المجتمع الكبير في الناس عموما في العالم وتقل الحجاب قاعد صغار رمضان أديت في رمضان تقل الحجاب أدي في رمضان أتس الحجاب إلا واسي يزدخون غرس معصية التدخين وكبيرة التدخين التي هي انتحار وقتل بطيء يعني غرس هذه الآفة أديت في رمضان ربما يبقي على هذا ربما دي في رمضان كذلك دي قيمة مني نفس الشيء المعاصي يعني مختلف المعاصي التفتح ضريق الدرس هذا خذ الدرس هذا يقول ما شيتوه يحضر يكتل الجناس يحضر الجناس الذين يبين باب المعاصي يبين دخان الزينة تكردة تيسر شاس طبلعات قاع يعني أتقدر يعني الجناس ندفع هذه يوم بتولي صار ولد الحيز. كذلك بالنسبة لرمضان اللي هجرت مجيدة لو سولد حفظت مجيدة ونسيوا لي قاعس البرنامج الزمني ولد وتلي البرنامج القاموس تمجيدة ليش حفظت مجيدة ويعزم قرآن هاجر للقرآن الكذب يعني مش تكرر المعاصي هذه يمكن ديات في رمضان يتحسنوا بسي يدي دول اموني بعد خادي في رمضان ندعو دي دول لا الشرب سبحانه وتعالى ولي غي سموني خصي قن حد يلتزم يعني خارج رمضان وفي وسط رمضان وبعد رمضان ربما حلق اللحية عدم تصفية التركات أكل أموال الناس بالباطل السرقة الغيبة النميمة البغي يعني وكثير من الخلطاء وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم العشرة في البيوت الشحناء البغضاء يعني كل هاته يجب أن نتخلص منها في رمضان وهي فرصة للتغيير سبت صغيرا غير البرنامج النغبي حيث يكون ديك البرنامج لن يحقق فينا التزكية وأن تكوني أنتني لين غربي سبحانه وتعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إلى آخر الآيات يعني استشور افترغت يعني لا يتزوما إلا ربما يتزدي الحق لبعضنا ركعات القيام مسحت لدين يكتل معصيت إلا استشور افورغ لازم اتصفى. لذلك يعني من بين بسوني لنتش القوة نستشعر النعم تود الإدراك الأهمية كذلك القضية الدنوب لكن شرا مهم يتعطل بنادم يتجت لا يغتنم يتفي مانس بارد بارد يتسمى يعني لش غير سين حررتني في الإقبال على الطاعات قبل ربما أتسيولخ في النقطة تو أنيني بلي المنافقين ماشي ننطروا بتدل بلي وتبدلن المنافقين إنين غربي في شأنهم في غزوة بدر غزوة بدر تصار 17 رمضان 2 للهجرة، السنة الثانية للهجرة. إن أغرب بيد يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بتقارني يمسلمني لن تبتن ديني في بدر ضد الباطل حتى يحق الله الحق، بتقارن قارن غر هؤلاء دينهم يعني إننا موني. كذلك سعود نفس الشيء في غزوة أحد بالمتصار، تصار السنة الثالثة للهجرة، سميت فيها غصن رمضان خطر تصار في شوال، بدر في رمضان بالنسبة لأحد كذلك في شوال. أسعود نفس الشيء في السنة الخامسة للهجرة في غزوة الأحزاب، صار توني شوال من العام الخامس للهجرة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لاحظ معصيتني دلقلت الإيمان دين تلام عاسن أمني في كل ولا يصححون أخطاءهم والتوبين سلم عاصن سن. يعني حتى ربي سبحانه وتعالى إننا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لذلك يعني جنحت لغرسك المعصيت لازم تصفى مهما كانت مهما كانت، وليمكن جنحت أديزوا يعني أدي لقى ربي سبحانه وتعالى بمعصية، سواء كانت يعني في الأموال في الأعراض قاع المعصيت غستس البالس يعني ربي سبحانه وتعالى أدي يمكن أدي قبل التوبتس، أدي يمكن أدي قبل التوبتس إلا استصفى. يعني هامي يعني لازم أدي جاموني ماشي ننطرو باش كدي حس بنوع من الإقبال والتوفيق نحو الطاعات، وكذلك باش كدي تقبل العمل خاطر بتتدينك المعصية ماشينا اللي استورا يعني افترغت. خاطر من شروط قبول الجنة دين التقوى، لا بد من التقوى. ربنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم، لذلك نربلغ من المعاصي بشتى أنواعها. تدخل هذا الحيط البنادم تمعاشك المشكلة تروحي ناس حاللت ناس حماك لك مستعد البنادم ترزت فقط أولس يعني دي بدل عادي فقط آست الخطوة اثنين توبت توب يا ربي سبحانه وتعالى. دي قن الريال يعني تكرت دي قن الريال إلا والتبين يعني قنش راديس يعني عادي أتصفت ما دامت لتنفت التالي توطى. ربنا نسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن كذلك إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. نعم، آيات كثيرة ربي قرن المتقين برك الجنة ماشي نغلا لك ذكرت من باب أنه البنادم دي توفق وكذلك دي جنة الشرط أساسي للقبول العمل ودخول الجنة. إن للمتقين مفازة. لذلك يعني أدي طرحي حد السؤال في منس يعني مهما كان الخطأ أدي توفر. نعم مهما كان الخطأ فقط البنادم ما ديس بالتوبة يعني ولو الأخطاء إلا ديز علىك يعني ربما البنادم يرقب باللي التوبة ديسن يعني أنبت مستحيلة وني من وحي الشيطان لازم ولي قنط لازم ديما أدي يعني أدي ويرغب في التوبة وفي الخير إن شاء الله ربي يقبل العمل. طبعا أول داني في جانب التوبة إلى يعني لا دزعلوك، وإنما أذكر هذه السنة نقاط مهمة نقطة تمزورت تأسس للبعض ميدن ربما أتصغر الشيطان نسيني شغلت تجد من بعد التوبة. أنت في الحقيقة واللي يضمن أول واللي يضمن أدي الدر ميجو، ثانيا ولا يجو يقيم الدر واللي يضمن أدي يعني أدي أديته. نعم، لذلك يعني أنر البلنغ من هاته المكايد. والدليل إخوة يوسف بتنن نقتل يوسف أو اطرحوه أرضه يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سؤال توبان سيت نغين وانت نغين كليت تيرست توبان والتوبان قيمنا مني بدت حسبت السنوات العجاف يعني ماشي خط سيدنا يونس تقريبك القرابة 40 سنة قيمنا مني ولتوبني ربي سرجيجي مبابانسن يعني سقط قدم بابانسن سقط قدم تال ديكف لين سيدنا يعقوب ولتوبن. لذلك يعني البنادم ولت غيمر سيمانس ولتسلي لهاته الأمور. مارو البرنامج في الحقيقة باش كتيجي جن حد إلزمس أدي السرس أهداف باش كتيجي الأهداف يعني يديج أهداف الأهداف سنيج مؤشرات للتتبع ومؤشرات للنجاح. بدد الأهداف مثلا من الأهداف سغديني أقرأ القرآن أقرأ القرآن وني دي قل هدف ولكن في صياغته وضبطه ناقص لازم سنيرني بعض المنين لا نديج ما ديتبع أتعزم القرآن نسح منش تي شهر منشت ثلاثة الختمات، سنة الختمات، أربعة الختمات، منشت أتختمت في كل 10 أيام، أتختمت في كل أسبوع، منشت لازم تحدد ديك المؤشر للتتبع، تحدد ديك المؤشر للنجاح. بتد مؤشر نجاح دان غتحققت في نهاية الشهر، قال أقضان الشهر إن شاء الله أدعاد غيري ثلاثة نسلكات، ربعة نسلكات، أني لا يعني ترغب ديز الوقت إلا نغيرش نغيق نحد مثلا إلا يعني يجو من أهدافه في هذا الشهر أنه يدرك الصلاة في المسجد مع الجماعة، يعني الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة. شيء يبين الهدف دبتا يدرك الصلاة مع الجماعة بتكبيرة الإحراب. المؤشر دبتا دين 50 خمسة في كل يوم تتبع عمرباتا يلحق جنوس ثلاثة، شيء ثلاثة من خمسة ثم إلا ليتمر كانس يعني سنة صفر، يعني وبالتالي ليتبع عموني ليتقوم قارن الدنيا حسابات انت ولاد رخلت يعني حسابات باش كي كنحدد ديج اهداف اموني منش الاستغفار غادي يحقق، منش الصلاه في الرسول صلى الله عليه وسلم، منش الصدقه، منش صله الرحم، يعني منش الدروس غادي يحضر للوعظ، يعني كل صنوف الخير باش كادي تجي يعني اهداف تنسر هذه يمكن كنحدد يعني شوف السنغ والسنغ اموني. المهم وني ديك المستوى يبها مسا عمرو كنحدد تجل البرنامج وتتجيست بجناس اموني دخايل خاطي نغي سرسوتا بجناس لازم هذا يكون مكتوب البرنامج لازم هذا يكون مكتوب بتا والتوريت يعني عادة التنفيذ اللي تكون يقوى تكون ضعيف خطر الكتاب نيمانس هي برمجة على التنفيذ. إذن هذا يمكن يكون حدا يني شو تنجمغ يعني سوى موني يعني هذا يمكن اللي فقها غموني نغو والسين غموني داني يد ياسي قنشرة مهم جدا نتذكر داين دبتا داين القضية البرنامج إلا كان غنتبع في مجتمعنا إلا كان غنتبع تمجيدة تبع البرنامج انت مجيدة تبروفيتي تسيس الماكسيموم هين دوني دل مطلوب بتا قاعد تسمى وتنجم دا تجد الأهداف تجد مؤشرات كذا باش كتسرس ديك البرنامج يومي تبع البرنامج انت مجيدة داين داني سنتخيك النعمة تنشكر وهي نعمة هذا المجتمع ونعمة التعاون إلا في هذا المجتمع عقب التعاون إلا رمضان ربما نفقده في خارج رمضان أي القيم الليل مع بعض يعني المجالس القرآن وربما نفقده في رمضان لأنه يعني في خارج رمضان إلا ولكن نضعف مسح يقوى في رمضان قاعدين يعني يرغبون في الخير أين تعاوني الجوني التفتلة في رمضان. لذلك يعني أن حاولي لك أن نتبع النظام نتمجيدة باش إن شاء الله في الأخير أنحس أنت تنربح أنحس أنت بإذن الله إن شاء الله ربي لنطف الجائزة الكبرى دين دبتا دين العتق من النيران. أن نبدأ بربما سردي هي موني تيتوانايا ولكن ربما نقف فيه هكذا سريعا. أم الزوار شرم الزوار دين الاستيقاء القضية نوشور سيدس القضية نوشور سيدس لازم يعني البنادم هذه السن في هذا الشهر إلا شهر خاص هذه يتعامل مع الدقائق استعامل يعني حادق يمكن حتى حادق يمكن حتى حريص لازم هذا التصبي القدر الكافي ماشي ننطر الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاوديك الوقت من رمضان يطوي في رشاه هم يتحس الوقت تقضى يعني الفرصة يعني رمضان والسنس لن يعني قضان. لذلك يعني البنادم لازم مولي سر في النوم لازم هذا عدي ما يتشرد يعني الحمد لله يمارو ليسين القضية السحور وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر السحور يعني مسح البنادم يبها الدتشر قبل الدتشر قبل الحمد لله يسبح اللي بدا نسي قبل الدتشر قبل الدتشر انه غادي نجم بحيث ولزرو تيمانس ولزرو العمل سما سواس مسحو لي تكوني اتس خارج رمضان دوما صن رمضان نبدا ديك الناس لازم هادي يكون دي نيك التغيير لازم هادي يكون لازم ولي ولسي ولاس القضية ادراك كبيرة الاحرام صلاة الصباح نغجن الساعة قبل صلاة الصبح تمجيدها وني ولسي ولغفسيها لازم هادي عاو هادي حاول الا الدتشر في الساعة باش كدتشر في الساعة لازم ولي سهر في البرنامج اليومي لرمضان لازم ولي سهر اخاطر ابدا يسهر هذه الزر تيمانس ابدا نشي نغرنغ ما يسمى بالوقت المفتوح نفخت التراويح يا منعش انت مثلا يكون حد يسنى دي فخس القيام ادي فات غير سنس دي غامنسي وليوجي ادي يمكن ادي قيم في المجلس بعد ذلك المجلس الى متواصل دابا تعمر العتيق نغي زوال غرسن مثلا ادي عزم القران لا بين الزوج منسي ولكن دائما بالقدر لاحظ لا يستغل الوقت ني في نفس الوقت هو ديك الوقت مفتوح المهم نزيش كدير سامسي من سون عادتصن لازم ونسهر لا نسهر في رمضان ويعني يدلاتيني الحلويتني قاع بالقدر وحسب الحاجة الاجتماعات الأسرية التوحديين العلاقات التوحديين قاعد يقنش هذا وحدي مسحون تتبلي لإقنان يعني نتشر في السحر أنزال قبل ما غادي يديالي الفجر أنزلت مجيدة بكري أن الحق المجلس نجارو غير ودت يعني ماشي ننطروا النعمة إن يعني إن البرنامج إن نتمجيدة وكان يقن حد قاع لش غصيق البرنامج وكان يتبعني لاني يجور في الواقع فقط أدي صغلت مجيدة لتلاوة القرآن تسيقنو طف نفوز زعلوك بتا يفو ترنا يرنا نفسي تسيقل حفيت يريح المجلس فهذا أحسن ولين الجمة دي دهكل معي من نفسي تسادي ريح في ديس المجلس هذا في القرآن هذا عزم يعني ضد درجات المهم البنادم هذا حول الله ولزوه شادة الزل صلاة الصبح تمجيدة السلام لديس بعدها مجلس تلاوة دخ دي قنوط في نفوس دازعلوك هال صلاة الضحى دي الزل صلاة الضحى بتا دي الجمة دي الحقين نوك هادة وحدي الدولغ القضية نو سهر يعني ملان سهر نتشرد باتي كل شيء تعطل حتى الحركة الاقتصادية تزدنان كذلك للشدوى النضس يعني غبشة مأمني بشكل مفتوح هذه عاد الاستيقاظ 11 بدعوى أنه وقت صغل قيلت لا الوقت النشاط العمل الوقت أني أتدو الددوى القيلت يعني قيصيت سيل قيلت باش كاد يكون يتصني القيلت لا يعني نافع النغة يعني بعد مجلس تلاوة الضحى داني مجلس تلاوة الضحى دي يمكن يغلب مدنه وتلحقن بسبب العمل مسحي إلا الويكاند إلا الويكاند أتنجم تلحق الويكاند رمضان خاتي الويكاند خارج الأسبوع عفوا خارج رمضان خاتي ديقن أتنجم في نهاية الأسبوع قاع يبسيون وتنتلحقد قاعة تنتلحقد وتدركها تمجيدة ميت جيد البلج يمروا لان قيمنا نضرب عني الجمعة يكت الجمعة زوايا تمزورت قيمنا تضربها إلى نهاية رمضان أو السنة نغتنم قدر المستطاع عن خاتي إلا العتق داني القرآن لا يتوقف يعني المجلس اللي يجور يعني في كل الأوقات تقريبا لذلك يعني أدي يمكن يقن حد يغتنم الفرصة كذلك المجلس جار بعد ما دي الحق يقن حد الظهر فراد فرغ من عمله يسارع إلا دي الحق جار زلة ثلاثة وربع مدن كحفوند أغلب مدن كحفوند يسو خدام نسل قاعد نجم ندركن صلاة الظهر في المسجد ويشهدون كبيرة الإحرام ولكن يعني الشيطان ربما يزرع في الإنسان اليأس يزرع فيه التتاقل أدي أولي الحق إذن ظهر ثم أدي قيمي جار زي لطاق زي ليس المجلس أدي سمونك ستصص أدي سمونك سيشاس مقابلة ضد في الجائس لأنه الصانعني نتوغن قارن طورو يعني يجتهد أدنى سمارو إلى الإفطار كيف يعني الإفطار من مقاصد الصيام لبنادم أدي سمونك زي الشاوني مفيد للصحة ود لوقت النت في جانب الفوائد الصحية ولكن لازم أدي زوم لذلك لازم تسمسين وليت تغلب هادي الشمون اللي غادي يفطر الدياس التمجيده هادي الحق تسمسين وليت تفق ميشو يغلب وليت نجم هادي تشر تزالي طاليز ولو كان يتشر تزاليت ما الا الخشوع عادي تعافر مع وعد ديسس يتعافر مع الغازات يتعافر مع الروائح يعني ابدا جنشاتيش بعد القيام بعد ما يفرغ من الطاعه يعني اللي وليت كثر سي الشهر نوزومي خاطي تشر نشا التفد لي تقلب يقن حد يقرب التمجيده من المفروض هذا يفطر دم عالت ياسد خاتي انت هذا يفطر هذا يدول هذا عاود هذا يدول يعني لا الوقت ستوى الشديني الزواء أنفل دخلة في متزلت هذا حسن سيس الفردس الزواء يعني المجلس الوعد وفيه خير كثير ربما يصيبه التثاقل في قضية القيام أقضى ربما دي صرف ربعان تمجارة القيام يعني لذلك أنوصل بعضنا إلى تموني الشهر ماشي الناس المعلمني وخدام برهني الشهر تلاغرش الجائز ولا نشينا مبرهن أنس منقز يعني من هذه الأمور طبعا باقي البرنامج إن شاء الله لك يخطولغ يعني بشكل كبير إن شاء الله إلا يتوشح ربما يعني إن شاء الله بعد الإفطار أنواصل يعني من هذه المحطة في البرنامج الزمني باش إن شاء الله هنمعاون أن تفوسي بعضنا حتى نحصل على هذه الجائزة وأستسمحكم على الإطالة وأشكركم جزيل الشكر على الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين